بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث. ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم. والنبأ لا يقال عادة إلا في الخبر الذي له أهمية وشأن، وأما الخبر الذي لا قيمة له فإن العرب لا تسميه نبأ، فلا تقول العرب جاءنا نبأ عن حمار الحجام، وإنما يقولون جاء نبأ الجيش، وجاء نبأ الأمير، وجاء نبأ الحرب وما شابه ذلك. فهنا ألا أنبئكم، هذا أمر يستدعي الانتباه، وهو أمر في غاية الأهمية، لأنه يتصل بأكبر الكبائر، والذنوب التي يعصى الله تبارك وتعالى فيها ليست على مرتبة واحدة، منها ما يكون من قبيل اللمم، على المشهور من تفسير اللمم بأنه الصغائر، ومنه ما يكون فوق ذلك، ومنه ما يكون من الكبائر، ومنه ما يكون من أكبر الكبائر، يعني حتى الكبائر ليست على مرتبة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، لأنها توبق صاحبها، أي أنها تهلكه. فهذه سبعة ذنوب من أكبر الذنوب ومن أعظم الكبائر، فالكبائر تتفاوت، وكذلك الصغائر تتفاوت، وقد تضمر الكبيرة بأمور تحتف بها، كأن يقوم في قلب الإنسان من الخوف من الله عز وجل والحياء منه وما أشبه هذا مما تصغر معه الكبيرة، وقد تكبر الصغيرة إذا وجد معها من الاستخفاف والاستهتار والفرح بها والبجاحة، فإن هذا يصيرها عظيمة. وهكذا أيضا الإصرار على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. وضابط الكبيرة اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا، ومن أحسن ما قيل في ذلك أنه ما ورد فيه وعيد خاص في الآخرة بالنار، أو رتب عليه لعن، أو رتب عليه إقامة حد، أو جاء وصفه بأنه عظيم، أو أنه جريمة، أو أنه كبير، أو نحو ذلك، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والخطأ، الفرق بينه وبين الخطأ عند جماعة من أهل العلم، أن الخطأ هو الشيء، الخطأ المقصود المتعمد، والخطأ ما وقع من المخالفة من غير قصد ولا عمد. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فهنا دل على أن ذلك من الكبائر. وهكذا حينما يقول الله عز وجل عن شيء بأنه كان عند الله عظيما مثلا، وحينما يقول مثلا بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهو نكاح زوجات الآباء، وكذلك أيضا الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يذكرها الله عز وجل لبعض الذنوب والجرائم. فهذا كله يجعلها في عداد الكبائر. هكذا ما رتب عليه حد مثل الردة عن الإسلام، ومثل السرقة، ومثل الزنا، ومثل شرب الخمر، وما أشبه ذلك. وهكذا ما كان في مستواها أو ما هو أعظم منها، وإن لم يرد في خصوصه عقوبة معينة، يعني هناك أشياء أعظم منها، يعني مثلا الذي يشرب الخمر يجلد. طيب، الذي يروج المخدرات لم يشرب الخمر، هو لا يشربها، مروج للمخدرات أعظم هذا من شارب الخمر، لاحظتم؟ فيكون هذا أيضا من الكبائر. نعم. الذي يسب الله عز وجل، الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الجرائم ومن أكبر الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. لاحظوا أكبر الكبائر، أكبر هذا يسمونه أفعل التفضيل، أكبر، تقول فلان أعلم من فلان، فهذه تدل على أنه بلغ، يعني اثنان اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، فلان أعلم من فلان، فلان أشجع من فلان، فلان أكرم من فلان. فحينما يرد في موضع من المواضع أن هذا أكبر الكبائر، وفي موضع آخر أن هذا أكبر الكبائر، أو في موضع واحد يذكر عددا من القضايا وكلها يقول فيها أنها أكبر الكبائر، هل هذا يعني أن الذي بلغ المستوى الأعلى يمكن أن يشترك معه غيره في هذا المستوى؟ الصحيح نعم، لأن القاعدة في هذا أن أفعل التفضيل لا تمنع من التساوي، وإنما تمنع أن يزيد أحدهم على الآخر، وهذا جواب معروف نذكره في التفسير في مثل قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أحد أظلم من هذا، لا أحد أظلم من هذا، إذن كلهم قد بلغوا في الظلم غايته، هذا المعنى. فهنا أكبر الكبائر ما ذكر واحدة هي الأكبر، لا، ذكر مجموعة، فهذه الأشياء قد بلغت الأعلى، بلغت الغاية في كبرها وشدتها وشناعتها. نعم. وإن كانت هي في نفسها أيضا تتفاوت، فالشرك بالله عز وجل من أكبر الكبائر، وهو أعظم مما بعده، لأن الله عز وجل يغفر كل ذنب بمشيئته، إلا الشرك فإنه لا يغفر إلا بالتوبة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون ذلك يدخل فيه عقوق الوالدين، ويدخل فيه الزنا، ويدخل فيه شرب الخمر، وكل هذه الأشياء. قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فهذا أعظم ذنب، أن تصرف العبادة في غير من خلق، الله هو المتفضل المنعم، ثم بعد ذلك يصرف الشكر والعبادة إلى غيره، هذا من أعظم الإجرام وأشد المنكرات وأظلم الظلم، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال: وعقوق الوالدين، وعرفنا بالأمس معنى العقوق، وهو فعل ما يتأذى به الوالدان، وذلك على مراتب متعددة ليس على مرتبة واحدة. عقوق الوالدين فهو من أكبر الكبائر. لاحظوا أن الله ذكره بعد الإشراك، وفي البر قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل حقهما بعد حقه، وفي العقوق ذكر عقوقهما بعد الإشراك الذي هو أعظم جرم يمكن أن يقترفه الإنسان، فهذه القضية لا نتساهل فيها، يقع فيها أكثر الخلق، أكثر الخلق، بل ربما تجد الرجل فيه خير ودين وصلاح ومع ذلك هو عاق، وأحيانا لا يشعر أنه عاق. نعم. وكان متكئا فجلس، غير جلسته ليتحدث عن قضية في غاية الأهمية، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه، يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك ليبين خطر هذا الأمر الذي لربما يتساهل فيه كثير من الناس، إما برغبة أو رهبة، يعني حرجا من فلان فيشهد له زورا أو يقول زورا، أو رغبة. ولذلك قد تجد بعض من لا خلاق له يقف عند باب المحكمة ليشهد لمن شاء بدريهمات يسيرة، فهذه شهادة زور، والزور هو أشد الكذب، يقال له زور. نعم. فهذا من أعظم الذنوب، وقول الزور أعظم من شهادة، عفوا، أوسع من شهادة الزور. الشهادة معروفة، وأما قول الزور فيشمل قول الباطل في أحد لا يستحقه كالقذف المحصنات ونحو ذلك، هذا قول زور. ويشمل أيضا المقالة التي يذكر فيها أحد بما لا يستحق، جيد، فهذا من قول الزور. نعم. ولهذا قال الله عز وجل عن الظهار قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، عن المظاهرين اللي يقول لامرأة أنت علي كظهر أمي، منكرا من القول باعتبار أن هذه الجملة الخبرية أنت علي كظهر أمي تتضمن إنشاء حكم أن يحرمها، فهذا حكم منكر لأن الله لم يحرم ذلك عليه. وذلك الخبر قوله أنت علي كظهر أمي خبر، وهو خبر كاذب، بل كذبه ظاهر، ولهذا كان من قبيل الزور. إنه كان وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسمى قولهم في الظهار زور. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، ويرزقنا وإياكم البر والصلة، وأن يرحمنا برحمته ويغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.